أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الأحبة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. وما زلنا نواصل معكم سلسلة العلامات الصغرى، عازمين إن شاء الله تعالى أن ننخرط في سلك من يتقي الله سبحانه وتعالى بالعلم. نأخذ معكم في هذه الخطبة سائلين الله سبحانه وتعالى التيسير حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذ كان داخلا المسجد وكان معه أصحابه، وإذا بالإمام يركع فدخلوا وهم ركوع ليدركوا الصلاة، فرآهم رجل فقال لعبد الله بن مسعود: السلام عليك يا عبد الله. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يوسف غاتم إذا ما حدث الضجن سارتني الجمخ عبد الله بن مسعود فقط. فقال عبد الله: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تغاج عبد الله بن مسعود سبحان السقسان سبب أمينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تشجع أحدهم فسأله في مجلس عن سبب قوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة. والحديث فيه ذكر ستة أشراط من أشراط الساعة، أولها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الخاصة. ما معنى تسليم الخاصة؟ يفسره حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. يعني أنسرم ويتسجم، لا يلقي السلام، لا يلقي تحية الإسلام، قوم تنسرم إلا مرة غير السنين، إلا مرة ذي النشان المعرفة جارت، يعني جو مسلمني دومات. أما مرة وثيثين وقد يتسجم، وقد وقع هذا في هذا الزمان، وللأسف فعلا دقنت ولا في الزمانية. يعني مجرد مثلما لزاو مات مثلا الكاخاتي السنة خاتي السجم. أما تحية الإسلام لكل المسلمين فثنت قليلا ونادرة، وثينا بأشراط الساعة. إن أنخل من محمد صلى الله عليه وسلم زيت أطفني مثلما وثينا فضيلة هذه التحية، ثواب وسجم، ثواب السلام عليكم والرد عليه، خطيش الثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واني بخل الخير في النفس ويتسجم خير ما ينسر من فهذا يدخل على نفسه في الحقيقة، واني بخل خير في النفس. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام الشد امترمن أتنتوش المكلة الشن، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن هذا من خير الإسلام، من خير أعمال الإسلام أنه انسجم القتحية الإسلام خنن السن، وكذلك على من لا نعرف. لذلك إفشاء السلام ونشر السلام بين المسلمين هذه من سبب المحبة جارت، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة وتفتح الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أتي لي دين جن المحبة جارون جاي مسلمن تخدني ترفم الجنة. قال أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام، تحية الإسلام، لجن السبب لدخول الجنة. وقد دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في مجلس، تقول نجينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بيجي من مجلسي ويبخاف يجي الصحابة، فقال السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، 10 حسنات. ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم 20 حسنة. ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حسنة. كرم ثانية للسلام، أقل سلامة السلام عليكم، ثم أتني ورحمة الله، ثم وبركاته، تذنها ينسلم لحد من 30 حسنة. مش دي كان بينك محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ثمة رجل في المجلس قام ولم يسلم، إكاد يجن تقدم مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ويتجمشا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي صاحبكم، ما أسرع ما نسي صاحبكم إذا دخل أحدكم المجلس، ما يفتح يوم المجلس من سرمن فليسلم، فإذا جلس ثم أراد أن يقوم قبل أن يفترق المجلس يزوليك قبل ما يفترق المجلس فليسلم كذلك. ما الأولى بأحق من الآخرة؟ ما الأولى بأحق من الآخرة؟ بمعنى نشين ملا نسخ شيء مسلمن نكخ شيء مسلمن أخذ نسجم ملا تغش نشين المجلس كار بجيت المنزل على قيما كذلك تسلم عليه. متين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسقاظهم شرقان شنخون منا قرط الله يعاون مثلا أو ربعات قناديور إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. وإنما الشريعة الإسلامية شرعان خلين السلام عليكم لأنه الكلمة كلمة مباركة، تحية من عند الله مباركة كما سمى الله سبحانه وتعالى نجني بها الحسنات، نجني بها الحسنات. وجاء في نفس الحديث حديث أشراط الساعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، نسير تسليم الخاصة وفشو التجارة، وفشو التجارة. من أشراط الساعة أن تنتشر التجارة في الناس، أن يكب الناس على التجارة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. أتعاون فمغة أريد النسك تجارة، بمعنى أريد وحدث يضمع فيما هو أكثر، فيصدر أنه صمغة نسك يثبت بالتجارة، التجر ورنت بيع وشراء أطاد من المحلة. هذه من أشراط الساعة التي نعيش في هذه الزمان. انتشر التجارة نعم ولله الحمد إذا كانت من كسب حلال، لكن من اللازم ومن الواجب على التجار للزمان أنه السنن، السنن قواعد تجارة في الشريعة الإسلامية، أثنن ما حرم الله، أثنن ما أحل الله، ما حد وفطين فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الطفل معاملات خاطئة باطلة شائعة كانت بزمان ميمين جاء التجار لجهلهم بالدين، لجهلهم بالعلم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، اختلافوا أثنان بعض المسائل. ما حد أثير التجارة نسن على بالحلال، ما حد اللي بارك ربي سبحانه وتعالى في التجارة نسن. من بين المسائل اللي قطان الطاف التجار والسنن وهي من قواعد البيوع وهي من قواعد التجارة خيار المجلس، خيار المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بمعنى مرض يخنش شمس التاجر، مهما كانت هذه السلعة إذا كانت من حلال طبعا، وإلا من السلعة من حرام، خمر مثلا، قرة، خنزير، نجاسة إلى غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا البيع في أصله لا يجوز، باطل، وتعتبر بوذ البيع في الشريعة، وإنما من ترخص من السلعة حلال. مرض بغيت التاجر غاك الحق أنه وش كتراجع دخل البيع عني ما دام أقصد المجلس، ما أقصد الحان، يعني ولو في 8 يتفخك 8 تصرع، فلك الحق أن تتراجع عن هذه الصفقة ما دمت في نفس المجلس، ما دمت لم تخرج من المحل على سبيل المثال. فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، مجرد تفخر أتعقد مثلا غال محل ناشا وغتبدأ نشطف الصفقة أبرمت، لا يجوز لك أنه تراجع الصفقة التجارية خل بيع النشط إلا في حالات معينة، مثلا مرضوا في الدسرع النشط في ديس عيب معين، ديس عيب، فذي الحالة يقصد الخيار كذلك، إما التار إما غتشجر. تنتج قواعد من قواعد كثيرة يجلوها كثير من التجار في هذا الزمان. الربا، الربا، كثير من التجار سرعان ما يقع في الربا وصند الربا وهم لا يعلمون. الربا أنواع وأصناف، ليس الربا ما تقتصر عليه البنوك في هذه البلاد من المعاملات الربوية التي حرمها الله سبحانه وتعالى، من بين الربا الذي حرمه ربي سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه نش مثلا محل ذهب وغربوا 8 كافية ما حدث تغشن قطعة من الذهب، طرخ أنه مثلا أتمش أزين الثمن قاط ثمن الباقي شكمرخ مثلا خشها خصيمنا، هذا ربا، هذا في الشريعة ربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، مثلا بمثل، يعني تسقم خشن سعر معين إذا استشد في نفس المكان الزكي تص الثمن كاملا، وذي النبوش التأجيل فيما يخص الذهب والفضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي حديث عبد الله بن مسعود ذكر تسليم المعرفة وذكر فشو التجارة في آخر الزمان وانكباب الناس على التجارة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقطيعة الأرحام، قطيعة الرحم. هذا مما نبان محمد صلى الله عليه وسلم أنه مما ستبتلى به الأمة في آخر الزمان، صلة الرحم تخرج قليلا إلا ممن رحم الله سبحانه وتعالى. قطيعة الرحم، هذه هذا الذنب الكبير الذي ابتلي به كثير من الناس، إنما ابتلوا به لضعف إيمانهم ولقلة باعهم فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية كما ذكر. وقد حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم، حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم. صلة الرحم قالت الشين زيارة أتقل زيارة فاميليا، خصوصا يباباش ذيماش أذي النتير يجن الرابطة يجن العلاقة الزيارة أخذت نعم أتمتهديد هدايا إن أمكن، أذي النجن الرابطة حميمة ومحبة جارج للعائلة نش، الأقرب فالأقرب أولاهم أبواب ثم الأقرب فالأقرب. ولكن دي الزمان انت ولا انه تارت انشغل دي الدنيا انشغل دي الوظيفة والنس انشغل اكثر والنس قليل من يزار فاميليا قليل من يتشن زيارة فاميليا انت الا دي العير العير وهذا من الخطر وهذا من البلية التي ابتلي بها كثير من الناس قد جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ويجي شل الذنب شل المعصية أجدر أذي عز رب سبحانه وتعالى له العقوبة أذي عاقب ذي الدنيا قبل الآخرة مثل البغي قطيعة الرحم قطيعة الرحم ولكن ولذلك أن تريج المح ذي البركة ذي الأرزاق ما دام أنه هذه الأرزاق وهذا العمل هو الذي شغلنا عن هذه الطاعة العظيمة أن تورث الستة والنخ بنذم الهب يشغل ويتوريش البركة ما يمر لأنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في أوامر حثنا صلى الله عليه وسلم على فعلها فإن فعلناها بورك لنا في رزقنا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وفي رواية ويؤجل له في عمره فليصل رحمه ما تختلش يبارك ربي سبحانه وتعالى ذي الرزق النش ذي الراتب النش الشهري ذي النفقة النش ما تختلش ربي سبحانه وتعالى ذي طول ذي العمر النش ذي الحياة النش ما هو الشر فليصل رحمه أتقد صلة الرحمة أتقد زيارة يفهمني المسكار حقق الشرط يحقق لك ربي سبحانه وتعالى المشروط ثم مما ذكر في نفس الحديث في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة الزور إذن من أشراط الساعة التي ستنتشر في آخر الزمان شهادة الزور كنا نسلم ما معنى شهادة الزور وعظم هذا الذنب الذي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أشد التحذير منه بل قرنه بالشرك يقرن ربي سبحانه وتعالى بالشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به حيث الشرك الكفر كذلك شهادة الزور كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أم أكبر الكبائر فقالوا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالله أول كبيرة للعظائم الذنوب والمعاصي الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين هذا أمسرم بابس الإمام ويتحترم بابس الإمام وكان متكئا فجلس كيقيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هول ما سيقول قال ألا وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحذر من شهادة الزور ومن قول الزور حتى قال الصحابة يا ليته سكت يا ليته سكت ما عليك يتقار خوف انت في بعض المحاكم أتفذي وذن مجدناش أكشن القضية قرش ما كيكش هذا تويتين ويفذي القضية ويسلم إذا سيقع ذي القضية ويسلم ما يجرح ذي القضية إقارش شيء ضغطين عشرين شيء ثمانية أكيد شهادة هذه من شهادة الزور ألا وهي من أكبر الكبائر التي توعدنا ربنا سبحانه وتعالى إن لم نجتنبها بالنار بلف جهنم ولذلك جاء في نفس الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من أشراط الساعة كذلك وكتمان شهادة الحق كتمان شهادة الحق، بمعنى أن تنقار في الحق وانقار بور حق وماش إحواجك تشهدت في الحق وخيف تبدل أي موقف وأي مجلس يحواج زيش أيها المسلم أنه تستورد أتني ذر حق مع ذلك تكذب من دنيا من سلطة من أي شيء وفق بور حق الناس، هذا من كتمان الحق وهذا من كتمان الشهادة، لأنه يمكن أن تر مني يمكن وماشي حواج توقف القضية النفس ما حدا أذين حديث في القضية النفس ما حد أذين صافر في القضية النفس يحواج الشهادة مش يحواج الدعوة مثلا أو أي شيء يخدم الدين يحواج الكلمة مش يا عبد الله يحواج الشهادة مش مع ذلك أثقال تكتم الحق لمصلحة معينة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آثم قلبه يصيب الله سبحانه وتعالى في الإثم في المعصية بل وصف القلب الذي هو ملك الجوارح بالإثم فما بالك بباقي الجوارح بل وصف المؤمنين ممن استثنى من باقي البشر إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المصلين وأوصاف المتقين والذين هم بشهاداتهم قائمون إذن إني غنجى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة والذين هم بشهاداتهم قائمون قائمون نحوج الكلمة الشهادة في الحق تكون يا عبد الله مستعدا. ثم جاء في العلامة الأخيرة للعلامة الأخيرة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انت ورد في الزمان كذلك قد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وظهور القلم بمعنى تنتشر الكتابة تنتشر الطباعة تنتشر الكتب في زمن بن محمد صلى الله عليه وسلم تغى الكتابة بالقلم ذقري قليلا لكنه نبان وسيأتي على الناس زمان في آخر الزمان تنتشر فيه الكتابة وينتشر فيه المداد وتنتشر فيه الكتب وهذا ما نراه بأعيننا قد انتشرت آلاف الطباعة ومصانع الطباعة وانتشرت الكتب والكتيبات والأوراق الكتاب الخيذوري الثاني أخف في الزمن تغيغراء تغوستيف المرجز وشان كتاب واستيفذ إلا بشق الأنفس واستيفذ في جنس ثمان في غراء سنتطرق إلى علامات في الجمع ذكوة إن شاء الله تعالى أخبرنا قديس المبينخ محمد صلى الله عليه وسلم مما نراه كذلك بأعيننا في هذا الزمان. اللهم ارحمنا وارحم والدينا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين.